يريد التربح، والبائع يريد التربح، فالمخاطرة اليسيرة معفو عنها، كما قالوا في الغرر اليسير، الغرر اليسير معفو عنه. ولهذا إذا باع الرمان لا يدري ما في جوفه، هذا غرر يسير، وإذا باع البيت لا يدري عن دواخله وأساساته، غرر يسير. فالمخاطرة اليسيرة والغرر اليسير أمرها سهل إذا العبرة بالأغلب، وأحكام الشريعة إنما تدور على الحكم الأغلبي. نعم. باب الملامسة والمنابذة. ملامسة أن يقول ما لمست من الثياب أو من هذا الموضع فهو لك بكذا، أو المنابذة ما رميته عليك بكذا، هذا نوع من أنواع الغرر والمخاطرات. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. كونه هذا بهذا أو هذا بكذا لا يلزم فيه التعاوض، ثوب بثوب أو شيء بشيء، إنما ما لمسته يدك فبكذا، وليس منه ما ينتشر الآن محله بريال، كل هذا بريال اختر منها، لا، لأنه عرف المبيع، أو بريالين عرف فيه المبيع. والمنابذة ما أنبذه لك فبكذا، فهل ينبذ شيئا لا قيمة أو ليس له قيمة، هذا غرر، سواء كان في مقابله ثوب أو سلعة بسلعة أو كان مقابله دراهم. نعم. قال مالك: في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه أو الثوب في طيه وما أشبه ذلك، فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس والتجارة الجائزة بينهم، وليس يشبه الملامسة. الثوب في طيه يعني القماش المطوي الذي لم ينشر، ليس هذا من بيع الغرر ولا من الجهالة، إذ على ذلك عمل الناس، فإن وجد فيه معيبا فالخيار إما رده أو رده بأرشه. نعم. باب بيع المرابحة. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم فلا بأس به. والمقصود من التجارة المرابحة، تربح والتكسب، هذا المقصود منها. نعم. قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يتبين فيه شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوق بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. نعم. قال مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو الورق والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار،

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم، والخيار خيار للبائع يعلمه المشتري أو خيار للمشتري يعلمه البائع. وقسم العلماء الخيار إلى كم قسم؟ خيار المجلس، المجلس الشرط. وهذا المعنى في حديث ابن عمر ما لم يتفرق. وخيار الشرط بأن يمهله شهرا مدة يرضى بها. وبنوك الآن على خيار الشرط في شراء البيوت وغيرها، وهذا عقد آخر بينه وبين صاحب البيت. وخيار الغبن، العيب، وهذا لا مدة له ما دامت السلعة قائمة. وخيار الغبن أن يغبن في الثمن أو يغبن في السلعة، هذه شريعة عادلة تنظر إلى الطرفين في إيصاء حقهما. خامس خيار التدليس، التدليس، ومنهم من يجعل التدليس من الغبن، لكن في الحقيقة صورة مستقلة في بعض أفرادها ليس في كلها. سادسا خيار التخبيب. سابعا خيار خلف، نعم، الاختلاف في الصفة، ومنهم من يجعل هذا الخلف الثمن والاختلاف في الصفة أنواعا من خيار الغبن، أنواعا من خيار الغبن، لأن الغبن وصف عام. هذا الخيار منه ما هو متفق عليه كما في خيار المجلس، خيار الغبن وخيار الشرط، ومنه ما هو مختلف فيه. والعبرة بالحقائق لا بمجرد الصورة. وهذا الذي ذكرنا في الضوابط، أن العقود بيوعا وغيرها ينظر فيها بالنظرين، صورة العقد واكتمال أركانه وشروطه، وينظر إلى حقيقته ومقصوده ومآلاته. نعم. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. القول ما قال البائع في الثمن، ما قال البائع في الثمن أو يترادان. وقد يكون القول ما قال البائع أيضا في المثمن في السلعة، فإن أبى المشتري رد على المشتري قيمته وعلى البائع سلعته. نعم. قال مالك: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا، إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه. لماذا؟ لأن عدم الاستشارة هذا من فعله، تقصير منه، لا علاقة له بأصل عقد البيع. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: بتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. وهذا من معنى التراد، التحالف. فإذا حلف البائع وحلف المشتري بطل البيع بينهما. نعم. باب ما جاء في الربا في الدين. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. وكانها والله أعلم عده من الربا، لأنه إلى الأجل بكذا وإذا وضع نقص عنه، فهذا ربا عكسي. وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم في مسألة ضع وتعجل، فجمع من أهل العلم أجازها وأكثرهم جعلوها من حيل الربا. نعم. وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونهى عنه. نعم. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي، فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. هذا هو ربا الديون. وهل الصورة في ضع وتعجل من هذا الباب هي حقيقة عكسه، عكس هذا الباب، فإنه إن أمهله إلى حد الأجل أخذه بمئة، فإن استنقده قبل ذلك أخذه بأقل، فهذا عكس الربا. فمنهم من جعل عكس الربا ربا. نعم. قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. قال مالك وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيد الغريم في حقه. قال فهذا الربا بعينه لا يشك فيه. قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مئة دينار نقدا بمئة وخمسين إلى أجل. قال مالك فهذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. هذا أحد القولين. والقول الثاني بجوازه، لأن الخمسين الزائدة عن المئة في مقابل الأجل، فقال بعنيه حاضرا بكذا أو بعنيه مؤجلا بكذا بأزيد. ومنهم من نهى عن ذلك بأن جعله بيعتين في بيعة إذا لم يتحدد هل هو حاضر أو مؤجل، فكان كبيع الدين، وهذا له حظه من النظر. نعم. قال مالك وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه به بعينه، ويؤخر عليه المئة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه ولا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في حديث بيع أهل الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي. الذي عليه الدين هو المدين، قالوا للمدين إما تقضينا حقنا وإما تربي، أي نؤخرك ونزيدك. نعم. فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. نعم. باب جامع الدين والحول. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ما معنى الحول يا إبراهيم؟ الحول مثل النوم أليس كذلك؟ ما هو الحول؟ لا، تحويل. الحوالة، الحول هنا بمعنى الحوالة وليس الحول بمعنى السنة. ولهذا جاء في الحديث ومن أتبع على مليء فليتبع، أي فليقبل هذه الحوالة. نعم.

غريمه عند إفلاس البائع، باعه سيارة ولم يستوفي ثم أفلس، وجد السيارة بعينها فهو أحق بها إلا إن رغب أن يشارك فيها الغرماء. نعم. حتى ما لا تتغير، بمعنى أن مثلا هذه السيارة لا تتعطل، لأن تعطلها ينقص من قيمتها، فإن رضيها صاحبها متعطلة يقول بعض الثمن ولا كله، الأمر له. نعم. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار، إن شاء أخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. نعم. وقال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك، لأن هذا الزيادة زيادة مرتبطة بأصلها وإن كانت منفصلة، فقد تتعلم الجارية أو تصح بعد أن تمرض، هذه زيادة متصلة، وقد تلد هذه زيادة منفصلة وهي للبائع الأول. نقف على هذا الموضع لأن الأخوان عندهم عمل. نعم. ها؟ فهو أحق به، إن منعه تحاكم تخاصم، وإن لم يمنعه فهو أولى به من باقي الغرماء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.